السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في الرسالة، رسالة الشيخ رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته دروس المهمة لعامة الأمة في ذكره لشروط الصلاة. قال في الشرط الخامس: وستر العورة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سبق الكلام على بعض الشروط، وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة. وأما الآن الشرط السادس، وهو ستر العورة. وستر العورة واجب في الصلاة، لأن الصلاة يجب فيها كل شيء فيه الجمال والكمال من الطهارة والستر، كما يجب الخشوع والاطمئنان وكل ما من شأنه كمال الصلاة. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والزينة كل ما ينبغي للإنسان وكل ما يستطيع أن يفعله وهو واقف بين يدي ربه على الوجه الأكمل، فعليه أن يفعله. فهو أولى بأن نتجمل عند الوقوف بين يديه، بخلاف ما يحصل من بعض الناس يلبسون ثياب النوم أحيانا ويخرجون المسجد ولا يستحون من الله، وبينما إذا لا أراد أن يذهب ويواجه أي إنسان يتجمل بأحسن ما يستطيعون من الجمال والكمال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، يعني لو كان إزارا وتستطيع أن تضفيه على عاتقك، يعني على كتفك، فإنك تفعل ذلك، يعني لا يجوز أن تصلي والكتفان مكشوفان وأنت تستطيع أن تسترهما. ذلك أن الإنسان كل ما كان على أكمل ما يكون فعليه أن يفعل. وفي شأن المرأة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة حائض بلا خمار، يعني المرأة الفتاة إذا بلغت سن الحيض فقد صارت امرأة، فلا يجوز لها أن تصلي ورأسها مكشوف، فلا بد أن تستر من القدمين إلى الرأس. وكلما زاد سترها وكمالها فهو أفضل، ولو كانت في أقصى مكان في بيتها. فالصلاة لها حكم، وهو أن يحرص الإنسان على كمال اللباس من الجمال ومن الستر. وأقل ما يجب ستره من السرة إلى الركبة، وكلما صار الإنسان على أكمل كما قلنا فهو أفضل. فلو كان عندك إزار ورداء فلا يجوز أن تصلي بالإزار وتترك الرداء، يعني مثلا أنت محرم. أول كانوا ثيابهم مثل ثياب الإحرام في الغالب، إزار ورداء في جميع حالاتهم، إلا ما قد يحصل أحيانا يحصل قميص أو يحصل ما تسمى بالجبة، أو لكن الثياب الموجودة عند الآن ما كانت موجودة، فكانوا أكثر لباسهم إزار ورداء. فإذا لا يجوز أن يصلي الإنسان بالإزار وحده وهو يجد الرداء، فلا بد أن يستر بقدر ما يمكن من الكتفين وبقية جسمه، فهذا يكون من الزينة التي أمر الله بها على أن يكون الإنسان حريص على أن يصلي بأكمل ما يمكن من الستر والكمال والجمال. والمرأة من باب الأولى، لكنها تكشف وجهها في الصلاة ويديها إذا لم يكن حولها رجال، أما إذا كان حولها الرجال فإنها تغطي كل شيء. إذن هذا هو الشرط السادس من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها. أما لو ابتلي الإنسان والعياذ بالله في حالة من الحالات أنه استلب ثوبه مثلا كما كان يحصل في أيام الخوف والظلم والاعتداء من الأقوياء على الضعفاء فيسلبون حتى ثيابهم، فإن الفقهاء رحمهم الله ذكروا حالة صلاة العراة، فإن الإنسان يصلي جالسا ويومئ إيماء بالركوع والسجود. وعلى كل حال يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول: اتقوا الله ما استطعتم. فالشيء الذي تستطيعه لا تتركه، وما عجزت عنه فأنت معذور. نعم. قال: ودخول الوقت. هذا من شروط الصلاة دخول الوقت، لأن الله عز وجل لما فرض الصلاة جعل لها أوقات تؤدى فيها، ليست على الاختيار وعلى حسب الفراغ أو حسب مثل ما يقول المزاج متى ما شاء الإنسان يصلي، بل جعل لها أوقات تؤدى فيها، لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، كما يروى ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه. وأوقات الصلاة ذكرها الله في هذه الآية، قوله تعالى: أقم الصلاة وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه جميع الأوقات دخلت في هذه الآية. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يعني زوالها. معلوم أن الشمس إذا طلعت لا تزال تنتشر حتى تتوسط من كبد السماء، فإذا توسطت صارت مستقيمة مثل ما يقولون أهل الزمان يقولون عمودية، صارت في تلك الساعة ليس لها ظل، وقفت بين الشرق والغرب ليس لها ظل لا شرقا ولا غرب. هذا الوقت ما في صلاة، هذا يسمى قائم الظهيرة، يسمى قائم الظهيرة، تسجر فيه نار جهنم كما جاء في الحديث، ليس فيه صلاة. لكن هذا الوقت لا يطول، منهم من يحدده تقريبا بعشر أو سبع دقائق، وربما قال بعضهم خمسا، يعني المسألة ما هناك يعني دقة في التقدير، لكنه لا يتجاوز تقريبا العشر. إذا بقي عشر دقائق على الأذان لا تصلي نافلة. الأذان يكون بعد زوال الشمس، لأن الشمس بعد وقوفها تتحرك جهة الغرب، يقال هذا دلوك الشمس، يقال هذا زوال الشمس، زالت الشمس، دحضت الشمس، مالت الشمس، كل هذا ورد في الأحاديث أنه كان يصلي الظهر إذا مالت الشمس، إذا دحضت الشمس، إذا زالت الشمس. والمعنى واحد، أنها تحركت بعدما كانت واقفة أفقية، يعني واقفة تماما عمودية، تحركت نحو الغرب، دخل وقت الظهر، وعند ذلك يبدأ الظل. يستمر هذا الوقت يعني وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، يعني طوله. أنت إذا وقفت في الشمس وصار ظلك طولك احكم على الظهر انتهى وعلى العصر دخل، ليس بينهما فاصل. إذا غرزت عصاء أو أي شاخص طويل أو قصير إذا صار ظله مثله طوله، يعني احكم على الظهر انتهى وعلى العصر دخل، ليس بينهما فاصل أبدا. هذا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. ثم يدخل وقت العصر من حين ما يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون طول يكون ظل الشيء مثله مرتين. هذا وقت الاختيار للعصر، الوقت الاختياري الذي إذا صلى فيه الإنسان يقال صلى في الوقت، من حين ما يكون ظل شيء مثله حتى يكون مثليه، يعني طوله مرتين. يبقى بعد ذلك وقت بعد اصفرار الشمس، عاد الله أعلم الدقائق كم، لكن أنا يعني حسب ما أتوقع من ما أسمع أنه بمقدار نصف ساعة اصفرار الشمس حتى تغرب. هذا يسمى وقت اضطراري، يعني لأهل الأعذار، قد يكون مريض ما استطاع يصلي في أول وقت، قد يكون مغمى عليه، قد يكون إنسان في حالة اضطرارية كأن يكون طبيب يشتغل له في عملية جراحية لا يمكن تركها لأنه يترتب عليها خطر وضرر على المريض، فلما فرغ فإذا الوقت العصر ما بقي منه إلا هذا الوقت يصلي فيه. فإن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، هذا للضرورة، وليس للإخوان الذين يأتون من الدوام، يعني الشغل الدنيوي والأعمال، فيأكلون الغداء ثم ينامون ثم لا يبالون في العصر متى صلوا، ليس هذا عذر لهم، لأن هذا عذر متعمد، أن هذا تقصير وتأخير متعمد يشملهم قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون عن أوقاتها عمدا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم نعوذ بالله منه. فليحذر المسلم على نفسه لا يكن من هؤلاء، بل علينا أن تهمنا صلاتنا وأن تكون أكبر همنا، كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، فلتكن الصلاة أكبر الهم وأحرص ما يكون، يجب على الإنسان أن يكون أحرص ما يكون على أدائها في أول وقتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها هذا هو أحب العمل إلى الله. أما من يتساهل ويتماهن ويتمادى فهذا عليه خطر، لو مات على تلك الحالة الله أعلم ماذا سيكون عليه. فالمهم أن الإنسان يجب أن يتق الله ولا يدري الإنسان، ربما ينام هذه النومة عادة متبعة عنده متى ما قام صلي، ربما أن النومة هي الأخيرة فيلقى ربه على حالة لا تحمد عقبها. إذن وقت الاضطرار كما قلنا لأهل الأعذار الذين في حالة اضطرارية، إما إنسان في نفسه ما استطاع، أو أنه بذل جهده، يعني بذل الأسباب ليستيقظ لكن ما استيقظ، هذا نعم فليس في النوم تفريط إذا كان غير متعمد. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه طلعت عليهم الشمس ما صلوا الفجر، لكن عذر، التزم بلال رضي الله عنه على أن يوقظهم فغلبه النوم مثله، ولم يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مثله. فإذا كان الإنسان باذل السبب ولكن جاء الأمر فوق الاختيار وفوق قدرة الإنسان فهو معذور، أما أنه يتعمد أن ينام يقول متى ما قمت صلي، لا، الله غني عنا وليس بحاجتنا. إما أن تصليها على وقتها لتنفعك وترضي بها ربك وتتقي الله في أداء ما وجب عليك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. إذن هذا وقت الاضطرار كما قلنا إذا اصفرت الشمس إلى أن تغرب الشمس، فمن أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، يعني من أهل الضرورة من أهل الأعذار. ثم يليها وقت المغرب، من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب شغلهم المشركون، حتى أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال والله ما صليتها، يعني حتى الآن شغلون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فلما أذن للمغرب صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، هذا للضرورة. إذن يليه وقت المغرب، وهو يدخل في قوله إلى غسق الليل، غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس، قلنا دلوك الشمس زوالها يدخل فيها الظهر والعصر، إلى غسق الليل يدخل فيها المغرب والعشاء. فمن حين ما تغرب الشمس وجبت صلاة المغرب، يؤذن لها ثم تصلى، وإن أمهلوا قليلا حتى يصلى ركعتين، يعني يحصل للناس المأمومين من يقدم للمسجد أن يصلي ركعتين قبل المغرب، فهذا مستحب، وإلا فكان يبكر بها عليه الصلاة والسلام، كان ينصرف منها والرجل يبصر موضع نبله، يعني لو أراد أن يرمي فإنه يرى موقع الهدف، يعني لم يظلم الليل. هكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا لنا، لأنهم رووا ما رأوا وطبقوا ما عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا نصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فإذا صلاة المغرب وقتها قصير، يبدأ من غروب الشمس تماما، والذي يفطر به الصائم حتى يغرب الشفق الأحمر، وهو نور أحمر في جهة الغرب على أثر غروب الشمس، فإذا اختفت هذه الحمرة انتهى المغرب ودخل العشاء مباشرة، مثل ما قلنا في الظهر والعصر ليس بينهما فاصل، إذا صار ظل الشيء طوله انتهى الظهر ودخل العصر. المغرب من غروب الشمس حتى تغرب، حتى يغرب الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي توجد في جهة الغرب، لكن ربما مع الأنوار في المدن قد لا تتبين هذه الحمرة. المهم أنه إذا غرب الشفق الأحمر انتهى المغرب ودخل العشاء، ليس بينهما فاصل، وهو أقصر الأوقات، الفاصل بين المغرب والعشاء أقصر الفواصل بين الأوقات. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس يشتغلون في النهار ويتعبون، والله جعل الليل سكن والنهار معاش، فهم يشتغلون، فإذا جاء الليل يفرحون من أجل أن يرتاحوا، يصلوا العشاء ثم ينامون. فهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، يعني الوقت الفاصل بين الوقتين قليل، ليبقى الليل بطوله لمن يريد أن ينام، ولعله يكون له نصيب من في آخره للتهجد. إذن إذا غرب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء. سئل الصحابة رضي الله عنهم متى كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، قال إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس، يعني إذا سقطت في المغيب. ومنهم من يقول إذا غربت الشمس. هذا الوقت هو الذي يفطر فيه الصائم وتجب فيه صلاة المغرب. لكن من باب الاصطلاح والاتفاق وعزم عدم الخلاف، صار شبه إجماع أو إجماع على أن ما بين المغرب والعشاء، لما يعني صارت موجودة الساعات الآن، ما بين الوقتين ساعة ونصف، ما في خلاف في المدن كلها. إذا مضى ساعة ونصف الساعة أذن للعشاء. قد تكون الحمرة، يعني الشفق الأحمر، غربت قبل ذلك بقليل، وقد يكون فيه اختلاف حسب يعني دوران السنة، قد يكون بعض الأوقات أسرع من بعض. فالقول الفاصل ومن أجل عدم الخلاف أن جعلوا ساعة ونصف بين الوقتين لما وجدت الساعات، اتفقوا اتفاقا شبه اجماع على أنه يفصل بين الوقتين بساعة ونصف، وهذا الذي عرفناه منذ أن نشأنا، ساعة ونصف بين الوقتين. وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، وفي حديث إلى ثلث الليل. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى نعس الصبيان والنساء، وربما حتى الرجال، لأنهم كما قلنا يتعبون ويشتغلون. حتى جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله نامت النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول هذا وقتها لولا نشق على أمتي، يعني هذا الوقت المفضل. فلو اتفق أهل الحي أو أهل القرية على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل لكان ذلك أفضل لو اتفقوا. أما أنك تجلس أنت في البيت ومن معك وتزعمون أنكم تريدون الفضيلة، تجلسون على القيل والقال وتتركون المساجد تصلي وتقولون نحن جماعة ونريد أن نصلي العشاء في الوقت المفضل، لا، هذا ليس بصحيح. لكن لو اتفق أهل المسجد أو أهل الحي أو أهل القرية على أن يؤخروا صلاة العشاء فلهم ذلك وهو الأفضل. أما بعد منتصف الليل فإنه كما يقال أيضا يمكن أن يجعل وقتا اضطراريا لأهل الأعذار، مثل ما قلنا في صلاة العصر. قد يكون إنسان تعبان ما استطاع يقوم، مغمى عليه، إنسان قائم على مصلحة عامة من قبل أن تدخل صلاة العشاء وهو يزاول هذا العمل الاضطراري للمصلحة العامة، مثل ما قلنا إما طبيب وإما الدفاع المدني عندهم مهمة، وإما يعني مثل هذه الأمور، ولم يفرغوا إلا بعد أن ذهب نصف الليل، فهم يصلون من حين يفرغوا، وهذا الوقت يعتبر لهم لأنهم أهل ضرورة وأهل عذر. أما أن تتساهل ومتى شئت تصلي فلا، فالله غني عنا عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني السهر، لكن أنا عكستم الأمر، كثير من الناس عكسوا الأمر، صاروا لا ينامون بعدها إلا إذا قرب الفجر، أو لا ينامون إلا في النهار. فهذا على كل حال ليس لا من السنة ولا من المصلحة الدنيوية ولا من الصحة البدنية. الله عز وجل طبيب عباده، جعل الليل سكن والنهار معاش، فلا ينبغي لنا قلب الحقائق أبدا. كانوا ينامون بعدها ويستيقظون لصلاة الفجر وللتهجد، ويشتغلون طول النهار إلا ما كان من القيلولة. هكذا كانوا يعني سلفنا الصالح منذ أن فرضت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا دعبهم، ثم من بعدهم من التابعين. إذن هذا وقت صلاة العشاء من بعد مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل أو ثلث الليل، ويكره النوم قبلها لئلا ينام عنها، ويكره الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الفجر، إلا ما كان من حديث الرجل مع أهله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أهله بين المغرب والعشاء أحيانا، أو بين مع أصحابه، وربما أيضا يتحدث مع زوجته التي يكون عندها، أو ربما اجتمعت نساؤه عنده في أول الوقت حتى إذا أراد النوم تفرقنا. يعني وقت معقول، ليس سهرا مذموم يضيع الوقت ويتعب الجسم ويقلب الحقائق سددوا وقاربوا ولا يكون إنسان على صواب إلا إذا كان مقتديا بمن قبله من النبي عليه الصلاة والسلام إلى السلف الصالح من بعده. هذا وقت العشاء إذن إن صلاها في أول وقت فهذا هو المعروف والواجب للإنسان يؤديها في وقتها، فإن أخرها قليلا مع الجماعة اتفاقا فهو أفضل، ولا يجوز أن يؤخرها إلى بعد نصف الليل إلا للضرورة القصوى كما قلنا. إذن هذا غسق الليل دخل فيه المغرب والعشاء. ثم قال عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد به صلاة الفجر، وسمى أو وصف صلاة الفجر بالقرآن لأنه أطول عمل يشرع في صلاة الفجر. أطول عمل يشرع في صلاة الفجر قراءة القرآن، ولذلك سماه الله عز وجل بقرآن الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ 100 آية أو 60 آية أو يزيد أو ينقص حسب الحال، وربما خفف حتى ربما قرأ بالمعوذتين، وذلك من أجل العذر. قد يدخل صلى الله عليه وسلم المحراب يريد أن يصلي ويطيل، فيسمع الصبي مع أمه يبكي فتدركه الشفقة والرحمة عليه الصلاة والسلام لما يعلم من انشغال أم الصبي مع صبيها، فيخفف الصلاة من أجل ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض والكبير وذو الحاجة. والتخفيف المطلوب تخفيف غير مخل، كما أنه لا يطيل تطويل ممل فلا يخفف تخفيفا مخل. هذه الأوقات 5 يمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لكن صلاتها في أول وقت أفضل، ثم الصلاة في وسط الوقت، ثم آخر الوقت لأهل الأعذار. يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يحافظون على الصلوات ويؤدونها في أوقاتها ولا يتساهلون بها، والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. وهذا في ضمن فضائل وأعمال تقدمت في أول السورة، في سورة المعارج وفي سورة المؤمنون. ذكر الله عز وجل الصلاة في بدايتها وفي نهايتها، ثم ذكر أجرهم. في سورة المؤمنون قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون، ومن أهمها المحافظة على الصلاة. إذن عرفنا أن الصلاة لها أوقات وليست على حسب المزاج ومثل ما يريد الإنسان يصلي. بعض الناس نسمع عنهم نسأل الله العفو والعافية أنهم يقولون لأهلهم لا توقظوننا متى قمنا نصلي، يظن أن ربه كأنه يترقبه متى يصلي هذه الصلاة. رب غني عنا وليس بحاجة إلينا، نحن الفقراء إليه. إما أن تصلي صلاة كما شرعها الله عز وجل وكما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لتنفعك، وإما أن تعلم أنك عرضت نفسك للخطر. فإنه من أشد وأعظم الآثام التهاون بالصلاة، فلا يتهاون بها إلا إنسان لا إيمان عنده أو عنده اسم الإيمان، ولا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يفرط فيها إلا منافق معلوم النفاق. فهي أهم الأعمال وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذا الشرط السابع أو الثامن. السابع. نعم الثامن هو استقبال القبلة. استقبال القبلة أيضا شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه إذا علمت ذلك واستطعت. أما إذا لم تعلم، بمعنى أنك كنت في بر وادلهم عليك الوقت إما بظلمة أو خفيت عليك الجهة وليس عندك علم، فإنك تجتهد وتصلي. أما في البلد فلا يجوز الاجتهاد حتى تتأكد وتسأل أو تعرف عن المحاريب الإسلامية إذا كنت في بلد فيه محاريب، وإلا فتسأل حتى تصلي على يقين. فهذا شرط، والشرط كما قلنا ما يصح العمل إلا إذا توفر الشرط. فمن شروط الصلاة استقبال القبلة، فمن كان في داخل المسجد الحرام يجب أن يستقبل الكعبة بعينها، ومن كان في مكة لكن خارج المسجد فإنه يستقبل المسجد، ومن كان خارج مكة يستقبل مكة. أما إذا كان إنسان مريض موضوع نسأل الله العفو والعافية على سرير ولم يتسنى له ولا يستطيع أبدا أن يتجه إلى القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله. لكن الأولى والواجب أن المسؤولين في المستشفيات مثلا أو أهل المريض أيضا يحرصون على أن يكون توجيهه إلى القبلة، سواء في وجهه إذا كان على جنبه أو اتجاه رجليه فيكون مستلقيا، بحيث أنه لو جلس يكون وجهه للقبلة. هذا الذي ينبغي ملاحظته والحرص عليه. أما إذا كان الإنسان مسافر وأراد أن يتنفل فإنه يصلي حيث اتجهت به راحلته، سواء سيارة أو طائرة أو قطار أو بعير أو حمار أو أي شيء مركوب، لا حرج أن تصلي إلى أي جهة أنت سائر إليها متنفل، لكن إذا جاء الفرض يجب أن تصلي مستقبل القبلة. فإن كان في مركبة أرضية يجب أن تتوقف وتصلي في الأرض حتى تستقبل القبلة. أما إذا كانت طائرة وأنت تخشى أن يخرج الوقت فعليك أن تتحرى وتسأل وتجتهد في معرفة القبلة ثم تصلي. وإذا أذنت ودعوت الناس للصلاة فهذا واجب عليك حتى يصلوا جماعة وتذكر الناس وتعلم الجاهل. فإن كان في الطائرة مصلى فالحمد لله ما في إشكال، يصلون عليه ولو على دفعات. وإذا لم يكن مصلى ففي بالممرات إذا أمكن تصلي بالممر، ما استطعت أبدا فتصلي في مكانك تقف وتركع، فإذا جاء السجود تجلس على كرسيك وتنخفض للسجود بقدر الإمكان. وعليك أن تدعو الناس إلى صلاة الجماعة بحسب المستطاع، تذكر الناس وتعلم الجاهل. لا يظن الإنسان أنه إذا كان في الطائرة يكون معذور، لا، طائرة مثل غيره، تقول الله ما استطعت، حسب المستطاع افعل. افعل حسب المستطاع، وغير طاقتك لا تكلف. المهم الاجتهاد والسؤال والتأكد عن القبلة حتى نصلي على بصيرة. إذا اجتهد مجتهدان في البر ولكن اختلفوا، واحد منهم قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هنا، وعندهم إنسان ما عنده اجتهاد، إما كفيف بصر وإما إنسان ما عنده علم والجهات عنده كلها سواء، فإنه يتبع من يثق به من المجتهدين، لأن المجتهدان إذا اختلفوا فلا يصلي أحدهم مع الآخر، يصلي حسب ما يراه وحسب ما يميل إليه ذهنه قلبه. والمقلد يتبع أوثقه ما عنده. الشرط التاسع والأخير النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز أن تقول نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أتوضأ، لا، محلها القلب، عزيمة بالقلب تميز العادة من العبادة وتميز العبادات بعضها من بعض، نفلها من فرضها، فهذا في قلبك، أنت تعزم على هذا الشيء معناه أنك نويته. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن الأعمال مبنية على النيات، على النية، صحة وبطلانا. فإذا نويت العمل الصالح تؤجر عليه، وإذا نويت عملا سيء فربما تعاقب على ذلك. إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن نويت فريضة فهي فريضة، إن نويت نافلة فهي نافلة، وهكذا. فلا تصح لا الصلاة ولا أي عمل إلا بالنية، الوضوء، الصوم، الحج، عمرة، زكاة، أخرجت نقود تريد أن تدفعها لا بد أن تنوي بأنها نفل أو فرض، يعني زكاة أو صدقة. استقبلت القبلة تريد أن تصلي، في قلبك تعزم هل هي نفل أو فرض، وإذا كان فرض أي فرض في قلبك، إذا محلها القلب والتلفظ بها بدعة كما عرف. هذه شروط الصلاة باختصار، نسأل الله التوفيق والسداد والعمل الصالح وحسن الختام، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: شاهد بعض الناس يلبس سراويل قصيرة ولا يلبس معها سروال طويل ويكون تحت الثياب العادية مما تشف للون الفخذ، فما حكم صلاة هؤلاء؟ إذا كان لم يستر من السرة إلى الركبة سترا كامل فصلاته غير صحيحة. إذا كان يجد ما يستر به ولم يفعل ذلك فصلاته باطلة، فإنه يجب أن يستر على الأقل من السرة إلى الركبة. أما لو لبس سروال طويل وثوبا شفاف فالسروال مع الثوب يستر العورة، وكون الثوب يشف عن الجسم هذا ما يضر. يقول سروال قصير دون الركبة الذي ما يستر إلى الركبة ثم يلبس فوقه ثوبا خفيف، هذا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. قل: هل يجوز أن يصلي المحرم وهو مضطبع؟ يجوز، ولكن السنة أن يستر العاتقين. هو إذا صلى مضطبع ستر أحد عاتقيه وهو الأيسر، لكن السنة أن الاضطباع يكون في الطواف فقط، ثم يحل الاضطباع ويصلي. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.